الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زلنا في تقصي معالم السفر إلى الله عز وجل، وسبق أن قلنا أن الخطوة الأولى في هذا المجال أن نزيح عن أنفسنا الخوف والرعب ونكون واقعيين. بعد محاضرة البارحة صار هنالك اتصال هاتفي، وكان البعض كأنه يريد أن يقول لا تذكرنا بأهوال القبر والقيامة، هذا الحديث ينغص علينا العيش. ولكن يا له من طلب غريب، الإنسان المؤمن كما قلنا إنسان واقعي، ليس الحل هو الفرار وإنما الحل المواجهة، ليس الحل هو التناسي، الحل هو التذكر الفاعل. وبحمد الله الحياة الدنيوية نعم المجال للتعويض، استغفارا بين يدي الله، استحلالا من العباد، وتعويضا، وخاصة أن الله عز وجل جعل لنا محطات كبرى للإنابة إليه. ليالي القدر خير من ألف شهر. أنت من الآن هيئ نفسك طبعا طوال السنة لليلة القدر، يستحب أن تقرأ في كل فريضة بعد سورة الحمد إنا أنزلناه في ليلة القدر. نحن في كل يوم نذكر أنفسنا بليلة القدر، لأنك ستكتسب الأبدية والخلود في الآخرة في مقابل ليلة القدر. حياتك كلها في جانب وليلة القدر في جانب. ومن هنا الإنسان يتعجب من البعض الذي لا يعد العدة في مثل تلك الليلة. موسم الحج كذلك، الحج والعمرة، رأيت هذه الرواية روايات متعددة، ولعلها في كتب الفريقين حتى رواه مسلم وبخاري. عندما تخرج من مكة هذه الأيام هنالك لافتة في مدخل مكة، عندما تخرج كتب هذا الحديث، مضمون الرواية أن من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. وأنتم تعرفون الحج أيام معدودات، البعض يأتي في اليوم السابع إلى اليوم الثاني عشر خمسة أيام، وإذا بهذه الأيام تزيح عنه ذنوب العمر. إذن الفرصة إخواني مؤاتية جدا، فلا بد أن نغتنم هذه الفرصة. قم واغتنم الفرصة بين العدمين، هنالك عدم قبل الولادة وهنالك عدم، طبعا العدم بمعنى الموت بعد هذه الدنيا، فاغتنم هذه الفرصة. هذه الليلة نتطرق إلى بعض الأبحاث التفصيلية أكثر في هذا المجال. أولا، هناك دعاء علمنا إمامنا زين العابدين عليه السلام، الذي قلنا في وقته أنه تحت هذه السماء ليست هنالك مجموعة دعائية كصحيفة الإمام زين العابدين عليه السلام، في عدة مجالات، في تنوع الصحيفة، في السبك المحكم لأدعية الإمام صلوات الله عليه، وكأن الله عز وجل عوضه في مقابل ما قاساه في محنة أبيه الحسين عليه السلام، أعطاه هذا النفس، دعاء أبي حمزة ودعاء التوبة المناجيات الخمسة عشر، حقيقة شيء يعني لا نجد نظيره في الكتب الدعائية. أرجع وأقول بأنه إمامنا زين العابدين عليه السلام له دعاء بحسب الظاهر دعاء غريب، والبعض قد لا يرتاح لهذا الدعاء، ولكن الإمام ذكره وأعتقد أنه مضمون مقبول جدا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يدعو، لا أقول يدعو على نفسه، ولكن يدعو بنحو التعليق، يقول يا رب مضمون الدعاء أنه إذا كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني هذه الحياة، الحياة جميلة، ولكن بشرط أن يكون الإنسان في الجادة الصحيحة. ولكن إذا كان عمري مرتعا للشيطان، تعبير المرتع تعبير جميل، يعني الشيطان يلعب بك فيك في كل مجال، في علاقاتك العائلية الشيطان يلعب بك، مع الناس، مع نفسك، العلاقات كلها علاقات إبليسية، فاقبضني إليك يا رب، خذني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي. هذا الدعاء حقيقة دعاء جميل، يعني المؤمن صحيح مضمون الدعاء على شق فيه دعاء على النفس، ولكن هو دعاء بليغ. لماذا؟ لأن من سعادة المرء ومن سعادة المؤمن أن يتوفاه الله رب العالمين وهو في أفضل حالة. مع الأسف أنا عندما أسمع بعض الشيبة أو كبار السن ويقول رحم الله أيام الشباب كنا كذا وكذا، يمدح نفسه، والآن تنزلنا تقاعسنا، أنا أقول يا لها من حالة. المفروض المؤمن في حركة تقدمية، في حركة تكاملية. علي عليه السلام يقول من تساوى يوماه فهو مغبون، هذا الإنسان خاسر، فكيف إذا كان في عهد تنازلي؟ ولهذا قل يا رب أنت أعلم بحالي، تعلم بالرسم البياني، إذا وصلت إلى الذروة في القرب إليك خذني إليك حتى لو كنت في ريعانة شبابي. إنسان لا يعشق العمر بما هو عمر، يعشق العمر بمعنى أن هذا العمر مزرعة، ولهذا الذي يريد أن يبيع مزرعة فاكهة متى يبيع المزرعة؟ يبيعها في الربيع عندما تكون الأشجار مثمرة والأغصان متدلية، يرغب المشتري في هذه الأرض. أما بعد أن أصبحت أرضا قاحلة يابسة من يشتري هذه الأرض؟ مزرعة الدنيا. قل يا رب عندما أصل إلى مرحلة الإثمار الكامل خذ مني مزرعتي هذه وحولها إلى حساب الآخرة. أحدهم تمنى الموت كما قلنا في حديثنا قبل كم ليلة، تمني الموت المرضي. الإمام الصادق عليه السلام اعترض عليه، قال سئمت الحياة. وأيضا هذه حالة يعني يرثى لها البعض الناس في كبر السن في تقدم العمر، يصل إلى مرحلة يقول يا ربي خذني إليك سئمت الحياة. هذا التعبير لا يليق بالمؤمن. أنتم تلاحظون هذه الأيام علماؤنا عادة أعمارهم بين 90 و100، هذه أعمار مبارك، رب العالمين بارك في هؤلاء ومنحهم هذا العمر. حتى سمعت بعض علمائنا الكبار، بعض المراجع قبيل الموت وهو يفكر في تنقيح مسألة شرعية، يموت وهو يفكر في مسألة شرعية جزئية. يا لها من التفاتة ومن استعداد للورود على رب العالمين. الإمام عليه السلام قال له تمنى الحياة، لماذا تتمنى الموت؟ أنت عندما تموت لا تطيع ولا تعصي، ولكن اطلب من الله عز وجل حياة لتطيع ولا تعصي، الأمر بيدك، أنت لست ملزما بالحرام. فإذا تمنى الموت أمر مرفوض، ولكن بنحو التعليق الذي علمنا الإمام زين العابدين عليه السلام هذا أمر مطلوب. هذه صفحة من صفحات عالم البرزخ والقيامة. من الأبحاث المتعلقة بعالم البرزخ والقيامة أنه أعمالنا في هذه الحياة الدنيا تصبح لها صورة برزخية، البرزخ مساحة كبيرة، أشبه ما يكون الأمر بهذا الجهاز الذي يسمى بالبروجيكتر، توضع فيه صورة صغيرة ولكنها تنطبع على شاشة عملاقة. ومن هنا عندما نسمع الثواب على عمل بسيط، اعلم أن هذا العمل عندما ينعكس في عالم البرزخ يتسع مداه، فلا غرابة في البين. هذا الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما طلب من الزهراء عليه السلام أن تختم القرآن قبل النوم وأن ترضي عنها جميع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والمؤمنات، وأن أيضا تكون لها حجة وعمرة قبل النوم، كيف يمكن هذه الأمور؟ ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاها بعد ذلك بقراءة التوحيد 3 مرات، من قرأ التوحيد 3 فكأنما ختم القرآن الكريم. وإن شاء الله هذه الكلمة الصغيرة، هذه الجملة بين قوسين، تبقى في بالكم إلى شهر رمضان القادم. أبقانا الله وإياكم في خير وعافية. المؤمن إذا أراد أن يلهج بشيء في شهر رمضان فليلهج بالتوحيد، بسورة التوحيد. لماذا؟ لأنه كل 3 مرات من التوحيد في حكم ختمة، وأنتم تعرفون أن في شهر رمضان كل آية في حكم ختمة للقرآن الكريم. انظروا إلى الحساب التصاعدي المذهل. نعم، في شهر رمضان البعض فقط يرى العبادة في النوم، لأن نومكم فيه عبادة، نم بالمقدار اللازم، ولكن لا تنسى أيضا أن تعمل ما هو خير من عبادة النوم. النوم عبادة، ولكن مو هي العبادة المنحصرة. فإذا هذا اتفاق بيننا وبينكم إن شاء الله في شهر رمضان أن نلهج بسورة التوحيد. أرجع وأقول طبعا التوحيد 3 مرات في حكم الختمة، الحج والعمرة السبحانيات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، ثم الاستغفار المؤمنين والمؤمنات. الذين يستغربون هذه الأجور الكبيرة، بتعبير بعضهم أعجبني تعبير البعض، يقول الذي يستغرب الأجور الكبيرة عنده خلل في أحد أمرين، كلام جميل وعلمي. الذي يستغرب هذه الأمور إما يشك في قدرة الله عز وجل أو في كرم الله. إذا هو كريم وقادر والباب باب هبة وعطاء، لماذا الغرابة؟ هذه الأيام الكل يعرف في البنوك وغيره هنالك الجوائز، القرعة، اليانصيب، الإنسان يشتري سلعة بدرهم بدينار واحد يدخل السحب الكبير وإذا به يربح الملايين. نحن البشر نعطي هدايا بلا حساب وبلا مقابلة منطقية، رب العالمين ليس له هذا الأمر، أعوذ بالله. وأنتم تعرفون إخواني، حتى أيضا ننهي هذا الملف إلى الأبد، كلما تسمع ثوابا بليغا على أمر تذكر هذه المقولة. العلماء يقولون القدرة الإلهية في عالم التكوين شبيهة، من باب التقريب وإلا شؤون الرب لا يقاس بأعمالنا. البعض يريد أن يفلسف الحكمة الإلهية وبعض الأمور المتعلقة بالذات الإلهية، أين التراب وأين رب الأرباب؟ ولكن من باب التقريب يقول القدرة الإلهية في عالم التكوين كقدرتك في عالم الخيال على خلق الصور. أنت عندما أطلب منك أن تتصور هذا المنبر قطعة من الذهب، الآن الكل ينظر إلى هذا المنبر لا على أنه منبر مجلل بالسواد، على أن هذا قطعة من الذهب. كم كلفك هذا التصور؟ لا شيء. تصور الآن عاد خشبا، لم يكلفك شيئا. القضية كن فيكون في عالم التخيل، الأمر كن فيكون، الأمر الشبيه، بل عند الله عز وجل الأمر أعظم. ما هذا؟ الأمر أعظم. إذن ما بالنسبة إلى رب العالمين أن يعطيك كوخا في الجنة أو يعطيك قصرا أو يعطيك بلدة بمساحة المجموعة الشمسية أو يعطيك قصورا بمساحة مجرة درب التبان؟ الكوخ عند الله عز وجل خلقته كخلقة قصور ملء السماوات والأراضين، وإنا لموسعون. فإذا المؤمن في هذا المجال يستوعب هذا الأمر ولا يسارع إلى الإنكار. وبشكل عام إخواني أعزائي أخواتي، هذا القانون قانون منطقي، وعقلائي عكسه. أحد الفلاسفة ابن سينا عنده كلمة جميلة في الواقع يطمئن الإنسان. يقول ابن سينا: كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قاطع البرهان. لا تعجل في الإنكار ولا في الإثبات، أمر غريب، رواية غريبة، فضيلة في فضائل أهل البيت عليهم السلام، في مناقب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقل عقلي لا يحتمل لا يتحمل، مرة قضية فيها تناقض، فيها مصادمة للأمر مسلم. أما إذا كان الأمر ممكنا كما قال ابن سينا فذره في بقعة الإمكان. العاقل هكذا يتعامل مع الأمور، والرواية المبهمة التي لا يستوعبها يجعلها ذروه في سنبله. يأتي من يفسر لك هذه الرواية ردوه إلى أهله. فإذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن نهتم بها ولا نستهين بها مسألة أن لا نتعجب مما يعطى المؤمن في عالم البرزخ والقيامة. والدليل على ذلك سورة القدر، قلنا قبل قليل هذه سورة في القرآن ولا خلاف في ذلك. الذي ينكر هذا الأمر فقد أنكر من أعظم سور القرآن الكريم سورة القدر. ليلة القدر خير، البعض يقول ليلة القدر يساوي 1000 شهر، قريب أكثر من 80 سنة، ولكن الآية تقول خير. الآن الخيرية بأي معنى؟ أكثر من 1000 شهر نحن لا نعلم. القضية القدر المتيقن 1000 شهر، ومن الممكن أن تكون ليلة القدر للبعض أرقى من 1000 شهر لأنه أتقن أحياء تلك الليلة. فإذا كما أن ليلة تساوي 1000 شهر، زيارة لبيت الله الحرام في 5 أيام يساوي الخروج من الذنوب كيوم ولدتك أمك، إذا لا تستغرب هذا الأمر، بل سارع إلى اغتنام الفرص. حاول أن تملأ يومك ونهارك بما يحرز لك الدرجات العليا في عرصات القيامة. هنالك حديث ذكرناه البارحة، اليوم أيضا نؤكد عليه لأن حديث استراتيجي أكدنا عليه، لعل البعض ما سمع محاضرة البارحة ولم يكن حاضرا. أقول إخواني أخواتي، نحن من دعاة التميز. لماذا الإنسان يقنع أن يكون مؤمنا عاديا؟ القرآن الكريم: اتقوا الله حق تقاته. أن يسعى الإنسان لأن يكون الأرقى في عالم الوجود. أنا عندما أصل إلى هذه الفقرة من دعاء أمير المؤمنين ودعاء الإمام، ولكن منسوب إلى كميل، هنيئا لكميل وتوفيق في هذا المجال، دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء الإمام زين العابدين ينسب إلى راويه، ولا بأس، هذا هم من صور المباركة الإلهية. في دعاء كميل ماذا نقرأ؟ في ختام الدعاء تطلب من الله عز وجل أن يجعلك من أحسن عبيده نصيبا عنده، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك. يا له من طمع، من طموح، هذا الطمع مبارك. وبعبارة أخرى تقول: يا رب اجعلني خير من على وجه الأرض، طبعا بعد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى هذه صلواتكم أصبحت يعني في أثناء الحديث الآن بنحو الدعائية، اتفقنا البارحة عندما تقول اللهم صل على محمد وآله، اطلب من الله عز وجل أن يرفع من درجات النبي وآله دعاء، ارفع أصواتكم بالدعاء بالصلاة على محمد وآل محمد. إذن من هموم المؤمن الكبرى أن يذهب من هذه الدنيا وهو متميز في إيمانه، هذا الذي ننادي به في كل سفر، في كل حضر، في كل مناسبة. لماذا الإنسان يقنع بالأقل الأدنى وهو مقدم على الأبدية؟ ورأي في بعض الروايات أن المؤمن، بعض المؤمنين يبدو يدخل الجنة بحسنة بسيطة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكن يدخل الجنة وهو من ضيوف أهل الجنة، ضيفان، هو في الدنيا ضيف على أهل الدنيا مستأجر مثلا، يدخل الجنة أيضا يستأجر قصور البعض. طبعا بهذا المعنى من ترك الجدال مبطلا، هو كان على باطل ولكن التفت أثناء الجدال فتراجع، بنى الله له بيتا، لعل في الرواية هكذا، في ربض الجنة. وإن ترك المراء محقا، الحق معه ولكن لئلا يدخل في الخصومة مع الغير، بنى الله عز وجل له بيتا في أعلى الجنة. القضية إذن هنالك تفاوت ودرجات، الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلائق، درجات الجنة درجات مذهلة، درجات لا تعد ولا تحصى بحسب ما للعبد من منزلة عند الله عز وجل. كذلك من الأمور التي يحرص عليها المؤمن في الحياة الدنيا إخواني، الصدقات الجارية من عالم البرزخ. سنأتي في أثناء حديثنا هذه الليلة والليالي القادمة بإذن الله أن هنالك صدقات جارية كالمساجد كالمستشفيات وكغير ذلك. أو تعلم أن هنالك صنف من الصدقة الجارية نسميها الصدقة الجارية من عالم المعنى، من عالم الملائكة. بعض الأوقات الإنسان يعمل عملا، رب العالمين يرتضي ذلك العمل، فماذا يعمل له؟ يخلق ملكا من ملائكته، هذا الملك يعبد نيابة عنه. يا لها من جائزة كبرى، إنسان نائم في فراشه وهنالك ملك يعمل عنه بالنيابة، إنسان لعل في قبره ميت وهنالك من يعمل نيابة عنه، هذا توفيق عظيم. من موارد هذا الملك من عاد مريضا أو كلى الله به ملكا يعوده في قبره، يعوده في قبره، هذا الملك يعوده في قبره بإزاء زيارة عبد من العباد في حال مرضه. وبالمناسبة إخواني، من أفضل القربات إلى الله عز وجل أن يعمل الإنسان على إدخال السرور على القلوب المنكسرة. أنا عند المنكسرة قلوبهم، المريض مكسور الفؤاد على فراش المرض، أنت عندما تزور هذا المريض وتدخل فيه سرورا يعلم الله ما يأتيك من روح وريحان في ذلك العالم، وخاصة كلما زاد مستوى المريض قربه إلى الله عز وجل. اغتنم مرضى المؤمنين، إذا رأيت عالما مريضا مؤمنا متقيا في درجة عالية من المرض، هذا الإنسان زيارته ليس كباقي الناس. أن ترفع عنه هما وغما هذا أمر متميز، أن تقدم له مساعدة، ابحث عن ولي من أولياء الله عز وجل له قرب متميز. الإحسان إلى هؤلاء ليس كالإحسان إلى فسقة الناس حتى المحتاجين منهم. إذن هذه أيضا توصية من توصيات السفر إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من المحطات التزودية، كونوا معي في هذه الفقرة أيضا، من المحطات التزودية لعرفات القيامة، هذا الأمر الذي كان يلتزم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه كان ملزما بذلك، كان في الواقع الأمر تجاوز مرحلة الاستحباب، ولعلها كذا بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام. عندما نقول صلاة الليل، البعض يقول اعفينا عن صلاة الليل، هذا دأب الزهاد والعباد، نحن أين وهذا الأمر أين؟ إخواني صلاة الليل أيضا لها درجات. هناك صلاة الليل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، يا لها من صلاة الليل، كيف كان يقوم وكيف كان ينام ويقوم مرة أخرى، يقسم ليله في بين صلاة الليل، وله ما له، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. علي عليه السلام كانت له خلواته في جوف الليل، وفي النهار أيضا جاء أحدهم للزهراء عليها السلام يعزيها بموت علي، علي قد مات، ما حال علي؟ علي علي مات، مات علي. يقول لا، هذه غشوة من غشوات الانقطاع إلى الله عز وجل. علي عليه السلام تعتريه الغشوة في مناجاته مع رب العالمين. وهذا معروف عند الإخوان أنه عندما كان يرجع من بعض الحروب وكان مصابا بالسهام كان ينزع السهم من بدنه وهو في حال الإقبال على الله عز وجل يذهل عن بدنه. اتفاقا في مجلس من المجالس أحدهم استنكر واستغرب هذه المنقبة. قلنا في أثناء الحديث المؤمن لا يستعجل في الإنكار حتى لو كان على خلاف مزاجه. فأحدهم يقول سمعت هذا يستنكر هذه المزية، فقلت له، يقول رب العالمين ألهمني جوابا لا رد له بفضل الله عز وجل ولحبه لمولاه. قلت له يا فلان أيهما أعظم، أيهما يعني أجل، جمال الخالق أم جمال المخلوق؟ قال طبعا جمال الخالق أجلى وأعظم. قال كيف نسوة يوسف، رأينا جمال يوسف بشر قطعنا أيديهن، وعلي عليه السلام يرى جمال الخالق في صلاته، هل من الغريب أن يذهل عن السهم في بدنه؟ فتم الأمر وسكت من دون جواب. فإذا جوف الليل إخواني، أنا أقول لإخواني أخواتي، إن التزمتم بصلاة الفجر في أول الوقت، هذه الصلاة المظلومة إن صح التعبير، الأطباء عندما ينصحون بمضاد حيوي أول ما ينصحون يقول يا فلان التزم بالساعات، هذا الدواء يؤثر أثره إن التزمت بالتوقيت باليوم 3-4 مرات. الصلوات بمثابة المعقم، النبي يشبه الصلاة بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان كل يوم 5 مرات، إن التزم بالاغتسال لا يبقى من درنه شيئا. الصلاة مضاد حيوي، تأثير صلاة الفجر إلى الزوال، الزوال ظهرين إلى المغرب، المغرب إلى منتصف الليل، وهكذا. الذي يتقيد بترك الصلاة في بالنسبة إلى صلاة الفجر، بعض الفقهاء يستشكل هذا فيه وهم، هذا فيه شبهة الإعراض وتعمد ترك الصلاة. طبعا الإنسان المحب للقاء ربه حتى لو نام قبل الفجر بساعة، الحب الباطني يوقظه، ولهذا العلماء يقولون الذي لا يستيقظ للفجر عليه أن يعمل كذا وكذا، يقرأ آخر سورة الكهف، يستعمل المنبه، يستعمل تخفيف العشاء بالليل مثلا، ينام مبكرا. ولكن الحل الجامع الجوهري هذا في الواقع أمور مساعدة، الرغبة والحب الباطني الذي عنده موعد في سفرة من سفرات العمر للزواج مثلا، الرحلة في ساعة الفجر، هذا الإنسان ينام الليل أبدا، حبه للسفر ولمن ما بعد السفر يشغله عن النوم. إذن بالنسبة إلى صلاة الفجر، الذي يلتزم بصلاة الفجر في أول الوقت، يبقى أن نقول له يا فلان أنت تستيقظ مع أذان الفجر، ممتاز، قدم هذه الصلاة، استيقظ قبل أذان الفجر ب10 دقائق، ب5 دقائق، الوضوء 2 دقيقة، ثم الشفع والوتر 3 دقائق لهذه لما عدا نافلة الفجر، وبعد ذلك أن تستقبل صلاة الفجر، اسمك أنك صليت الشفع والوتر وإن لم تصلي النافلة. قلت لبعض الإخوان هذه المقولة، يبدو استساغ هذه المقولة، نحن عندما نصلي حقيقة صلاتنا صلاة معراجية، قربان كل تقي، صلاتنا يعلم الله ما وزنها، ولكن نفتخر أو نحن مرتاحون يوم القيامة عندما ينادي المنادي ليخرج الذين هم تاركوا الصلاة من صف المحشر لإقامة العقوبة عليهم، لا نحن نقول يا ربي الحمد لله نحن في الدنيا كنا نصلي هذه الصلاة التي تشبه في بعض الحالات نقر كنقر الغراب كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نقر كنقر الغراب بالنسبة للبعض، ولكن على كل نتشبه بالمصلين. ألا تحب أن تكون من الذين تشبهوا بمن أقام ليلة؟ أنتم تعرفون في جوف الليل كم من العباد يناجون ربهم، إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون، ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء، فإن كنت قد تفضلت في هذه الليلة على أحد من أوليائك أو عدت عليه بعائدة من فضلك فعد علي إلى آخره. على رأس مقيمي صلاة الليل هو الإمام المنتظر روحي له الفداء، وأعوانه وأنصاره والصالحون من العباد. ألا تحب أن تتشبه بهؤلاء بهذه الدقائق الخمس أو العشر؟ ربع ساعة كافية جدا، كاف جدا لأن تصلي صلاة ليل محترمة، الوضوء والنافلة والشفع والوتر. إذا إخواني، هذا الذي يريد أن يكون متميزا في الدنيا وفي الآخرة عليه أن يضيف إلى جدول أعماله صلاة الفجر في أول الوقت، ويزحف ويأخذ قطعة من الليل، وبالتالي يعني هذا الإنسان بعمله هذا اكتسب زادا مهما لعالم الآخرة. وحديثي إلى إخواني من طلبة العلم والذين هم يعني يرغبون في شيء من التميز في عالم السير إلى الله عز وجل، العلماء يقولون ما عهدنا في تأريخ المؤمنين إنسانا وصل إلى الكمال العلمي أو العملي من دون الالتزام بصلاة الليل. هذه يعني هذا طريق لا بد منه، الذي يريد التميز عليه أن يلتزم بهذا ولو بالنحو الذي قلناه. القرآن الكريم لا يصف الجائزة، يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يقال في البلاغة التنكير في بعض الحالات علامة التفخيم والتعظيم، ما قال المقام المعلوم أو المحمود، وإنما قال مقاما محمودا، ورب العالمين أدرى بما يقول. إمامنا الصادق عليه السلام كان يستغل جوف الليل لتهيئة الزاد لعالم البرزخ، قلنا الارتباط بين صلاة الليل وبين الراحة والأنس في عالم القبر وفي عرصات القيامة. كان يصلي الليل وكان يقول يرفع صوته حتى يسمع أهل الدار. طبعا هنا أيضا حاشية صغيرة، البعض يقول أنا أصلي الليل وأنا متكتم لا أتحرك لا أرفع صوتي لئلا يعرف الناس عني أنني أنا أقيم الليل. أنت مر في جماعة من الأقران والنظراء والأصدقاء، ومرة في بيتك هذه الزوجة صديقة العمر، كما هي تهتم بك في طبخها في غسلها أنت أيضا اهتم بها في آخرتها. امرأة متعبة تعبت طوال اليوم وغلب عليها النوم، ما المانع أن توقظها برفق؟ يا شريكتي في الحياة، يا أم أولادي، أيضا أنت قومي وصلي صلاة الليل. الآن إذا مو بهذه الحركة، عن طريق القرآن، قراءة القرآن بصوت عال وما شابه ذلك. المهم الإمام الصادق عليه السلام كان يوقظ، كان يسمع من في الدار، وكان يقول. إذا كان الإمام هكذا يقول وهو الذي ورث علم جده المصطفى صلى الله عليه وآله، الإمام الباقر بقر العلم بقرا، الإمام الصادق المصدق الذي تربى على يده العلماء وبعض أئمة المذاهب، ولكن عندما يناجي ربه في جوف الليل ماذا كان يقول؟ يقول اللهم أعني على هول المطلع. عندما أنتقل من هذه النشأة هنالك هول، رأيت هذا التعبير، وهو طبعا تعبير معروف في من لا يحضره الفقيه، يقول عندما تريد أن تدخل الجنازة في القبر حاول أن تنقله بشكل تدريجي، ارفعه وضعه ثم ضعه على شفير القبر حتى يتهيأ للسؤال. صحيح هنا جنازة هامدة، ولكن كما تعرفون النفس الحيوانية ماتت ولكن النفس الإنسانية باقية. المسؤول عن النبض وما شابه ذلك، عن الحركات اللا إرادية، روح الحيوانية ماتت ولكن الروح الإنسانية، الإنسان حيوان ناطق، هذه الجوهرة التي جاءتك وأنت جنين في بطن أمك الآن في الشهر الرابع مثلا، ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا الذي جاء رجع، ما الذي جاء إلى الجنين؟ هذه الكتلة اللحمية من المضغة ما الذي جاء فيه حتى تحول إلى طفل يتحرك؟ هذا سيرجع وهو الذي سيرى الأهوال العظيمة. إذن الإمام الصادق عليه السلام كان يدعو ويقول اللهم أعني على هول المطلع. والآن أنا لا أدري كم كان سن الإمام عندما كان يدعو، لعله كان يدعو في شبابه، الرواية لم تذكر سن الإمام وأنه يعني أواخر عمره كان يدعو. المؤمن وهو في ريعان شبابه، انظروا إلى حالة الترقب، هذا الإنسان حقيقة سوف لن يفاجأ بأهوال القيامة والقبر وهو الذي يذكر ذلك. سيأتي أنه نحن غافلون عن ملك الموت، وملك الموت يتصفح الوجوه كل يوم 5 مرات، في كل يوم ينظر إليك 5 مرات بعدد الفرائض ليرى هل أنك أنت المرشح للموت أم لا. ولهذا بعض الأبرار من علمائنا حركة لطيفة، بعض الأمور حقيقة ما يحتاج إلى رواية حتما، هي حركات مطابقة للقواعد العامة، كان يقوم ببعض الأمور الصالحة كالطواف كالزيارة وما شابه، ويهدي ثواب ذلك إلى عزرائيل، يقول يا ملك الموت ارفق بي، أنا أذكرك في حياتي الدنيا على أمل أن تذكرني ساعة قبض الروح. وعلى كل هذه حركة مشكورة، عزرائيل ملك من ملائكة الله المقربين، جبرائيل عن الوحي، ميكائيل مسؤول الأرزاق، إسرافيل مسؤول النفخ في الصور، وعزرائيل ملك الموت، هذا الملك من الملائكة المقربة، من أركان الملائكة المقربين، ليس بأمر مخيف، يرفق بالمؤمن أيما رفق. إذن الإمام عليه السلام كان يدعو بهذا الدعاء، ووسع علي ضيق المضجع وارزقني خير ما قبل الموت، خير ما قبل الموت، هذا الذي قلناه في أول الحديث، أن يكون الإنسان في خير حال قبل أن يذهب من هذه الدنيا، وارزقني خير ما بعد الموت. هناك علاقة وطيدة إن صح التعبير بين قيام الليل وبين ظلمة القبر، قيام الليل أشراف أمتي، حملة القرآن وأصحاب الليل. هنيئا لمن كان أنسه بالليل، رأيت بعض الشباب ممن آتاه الله تميزا، سبحان الله. لإخواني أنا هنا أقول كلمة وإن كنا في أواخر الحديث هذه الليلة، لا أدري ما السر أن الله عز وجل ارتضى البعض، اشتبى البعض، حقيقة أدخلهم في دائرة الجذب الإلهي. مريم عليه السلام ماذا عملت؟ لم نعهد في أول حياتها حركة جهادية، وإن كانت بالأخير حقيقة تحملت ما تحملت من الأذى عندما حملت لمريم بعيسى عليه السلام، ولكن تقبلها ربها بقبول حسن. ما النتيجة؟ أنبتها نباتا حسنا، كفلها زكريا. نحن لم نعهد في تاريخ الأساتذة، أساتذة الأخلاق وغيره، أن يكون الأستاذ ذكرا والتلميذ أنثى بهذه العلاقة، ولكن الله عز وجل كفلها زكريا، ما كان محرما عليها. الذين كانوا في بيت المقدس كانوا يتنافسون على كفالتها، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أيهم يكفل مريم، يلقون أقلامهم، صار هنالك اقتراع بالنسبة إلى كفالة مريم. أنه من الذي يكفل مريم؟ وإذا بزكريا هذا النبي العظيم يرشح لذلك، حتى أنه ملكه العجب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إذن الذي ميز هذه المرأة الجليلة أن الله عز وجل تقبلها وأنبتها نباتا حسنا. سل الله عز وجل أن يتقبلك وأن ينبتك نباتا حسنا. باب التفضل مفتوح اتفاقا، جوف الليل وصلاة الليل من الأمور التي ترشحك لهذه المقامات العليا. ذلك الشاب كان يقول لي: أنا عندما يصبح النهار أنتظر الليل، أنسي بالليل كأنه ما أراه في النهار من متع، من تنقلات، من أعمال، من انشغالات، هذا لا يشبع طموحي ولا غليلي، أنتظر الليل لكي أقف بين يدي الله عز وجل. كان البعض منهم يسقى من ذلك الشراب، من ذلك الشراب الإلهي الخالص، وكان ينادي ويقول: أين الملوك بهذه المضامين؟ أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ الآن في مكاشفة علمية أو في توفيق عبادي؟ إخواني، لنبحث عن هذه الأمور، كفانا انشغالا كدودة القز التي تنسج حول نفسها شرنقة وإذا بها تموت في شرنقتها. الكثيرون يذهبون من هذه الدنيا كدودة القز، كلما تنسج كلما زاد السجن إحكاما عليها. أن نخرج من هذه الشرنقة، من هذه الدائرة المغلقة، وبحمد الله في الشريعة، في الإسلام، هذا الدين الخالد، هذه الرسالة الخاتمة، كم رب العالمين بذل لنا من صور التنعم المعنوي. الحج له عالم، بالله عليكم أنتم الحجاج هذه السنة، ما عشتموه من اللذة المعنوية في يوم عرفة تعيشون شبيها لها في الأعراس في الليالي الكذائية، شيء لا يقاس به شيء. بعض الحجاج لو يخير في موسم الحج بهذا الحج، بما فيه من تعب، بما فيه من مرض، بما فيه من كذا وكذا، وبين أجمل البقاع يضحك عليك يقول: أذهب إلى بساتين وإلى غابات سويسرا مثلا وأترك الحج. لا يعقل هذا المعنى. هذا هو في الواقع الفارق بين اللذائذ المادية والمعنوية. لذة المعنى تصب في الأعماق، وأما لذة لذائذ الدنيا، الطعام يمر على حليمات التذوق، المسك تضعه على جلدك، هنالك خلايا تمتص ذلك، كل اللذائذ الدنيوية كلها تتناول هذه الجوارح، ولكن لذة المعنى يصب في ذلك العمق، في ذلك العمق الاستراتيجي كما يقال، الذي يفهم اللذائذ. لنستغل هذه الليالي والأيام للبحث عن هذا العالم. إذن جوف الليل لأولياء الله عز وجل فرصة متميزة لذلك. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نراعيها، طبعا ما نقول كما قلنا في أول ليلة، الذي يعرفنا معالم هذا السفر لا هو التحليل العقلي ولا هو التخيل ولا هي المنامات ولا المكاشفات وغيره، لا بد أن نتبع ما ورد من الكتاب والسنة وما ورد عن أهل بيت النبوة، لأن كل ذلك يصب في اتجاه واحد. من موجبات الضيق في عالم القبر وفي عالم الوحشة أن يترك الإنسان نصرة المظلوم، مع الأسف البعض يهتم بصلاته بعبادته، ولكن إذا استنصره إنسان، إذا استغاث به أحد، إذا قال إنسان وإسلاما لا يهتم به، هذا الإنسان له موقف في عرفات في عالم البرزخ. في الرواية هكذا: أحدهم في القبر أقيمت له المحكمة الإلهية، وقالوا له: إنا جالدوك 100 جلدة. طبعا جلدة عالم البرزخ لا كجلدة السجون، عبارة عن صوت من الجلد ويهوي عليك. البعض عندما يضربونه بالسياط، البعض منهم قد حتى لا يئن أن لا يهمه ذلك، ولكن جلة القبر أمر آخر. قلنا كل شيء في عالم البرزخ له بعد برزخي. هذا الإنسان يتفاوض مع الملائكة مع الزبانية لا أدري مع رب العالمين، 100 جلدة كثيرة علي لا أتحمل. يبدو أن أيضا المساومة في عالم البرزخ قد تفيد البعض، نعم من باب الأمل برحمة الله عز وجل. المهم بعد المساومات قالوا إنا جالدوك خذ جلدة واحدة، هذا بعد أضعف العقوبة، جلدة واحدة. فجلدوه جلدة واحدة امتلأ قبره نارا. الآن طبعا هذه النار أيضا نار برزخية، وأنا لا أعلم حقيقة لا أدري هذه النار ستنطفئ، ليس هنالك مطافئ في عالم البرزخ، ممكن أن تبقى هذه النار سنوات الله يعلم لعل إلى يوم القيامة. ما الذي ثم يقول ما هو يسأل أو يقال له السبب في ذلك؟ أنقل لكم متن الرواية. يقول مررت على ضعيف فلم تنصره. أنت إنسان مررت على ضعيف فلم تنصره، نصرة الضعيف نصرة المظلوم. المؤمن نعم موجود حساس في هذا المجال، إذا رأى ظلامه يحاول أن يرفع الظلام عن أخيه المؤمن. إلى درجة إخواني هذه الرواية أمر عليها مرورا سريعا لأن هذه الرواية يحتاج إلى تحليل وإلى كلام مفصل، ولكن الوقت داهمنا هذه الليلة. يؤتى يوم القيامة بقارورة من دم أشبه بالمحجمة، زجاجة الحجامة، ما يشبه أنابيب الاختبار مثلا، ويقال هذا سهمك من دم فلان، أنت إنسان لك سهم في دم فلان. يقول يا رب أنت تعلم أنه ذهبت من هذه الدنيا وما قتلت أحدا، كيف هذا سهمي من دم فلان؟ حقيقة القضية مرعبة ومخيفة، إنسان مؤمن ويعطى له سهم من دم فلان. يقول نعم أنت تكلمت كلاما، هذا الكلام تفاعل أدى إلى أن يقتل هذا المؤمن، هذا سهمك من دمه. حقيقة عالم المفاجآت الكبرى عرفات القيامة، نعوذ بالله من هذه الأهوال. ما يسمى رأيت البعض يعبر عما أريد أن أقول في محاضرة كاملة بكلمة، يقول الموت الافتراضي، وأفضل مكان للموت الافتراضي أن تذهب إلى المقابر. أنا عندما أتوفق لزيارتي النجف الأشرف ونذهب إلى وادي السلام، حقيقة وادي السلام يعني إذا كان هنالك عالم برزخي على الأرض فهذا الوادي، اذهب إلى ذلك المكان إن كنت في تلك البلاد المقدسة، وإن كنت في وطنك لا كزيارة القبور هذه الأيام. المرأة تذهب بزينتها بجمالها بأطعمتها بأشربتها، البعض يرجع من المقابر وقد ازداد قسوة ووقع في الإثم. يا لها من مصيبة، الإنسان يتبع الجنازة فيقع في الحرام، حرام النظر وغيره، ويضحك. رأينا بعض لعل بعض ذوي الميت وهو في تشييع أبيه أو أمه أو قريبه وليس في وجهه أي علامة من علامات الاعتبار أو الحزن، أن يجلس الإنسان. ولهذا نقول اذهبوا للمقابر بشكل منفرد وفي أي ساعة في أي يوم بعنوان الاعتبار والتذكر، واجلس في زاوية من زوايا تلك المقبرة وحاول أن تفترض نفسك ميتا. عندما ذهبنا إلى وادي السلام في أحد السنوات، تعرفون سراديب وادي السلام وهنالك قبور جاهزة في السراديب، حقيقة المقبرة مقبرة وادي السلام تذكرك بعالم البرزخ. أدخلنا أنفسنا بشكل ما في هذه إحدى القبور الجاهزة، الإنسان حقيقة يصاب بالذعر رغم أن العملية تمثيلية، ليس هنالك موت ولا دفن، إنما أحدنا يدخل نفسه. ولهذا علماؤنا السلف كانت لهم قبور في المنازل، يا لها من صلاة ليل، كان ينام في القبر، قبر صغير يعني مسمى قبر، ثم يقول افترض أنك بعثت من قبرك ماذا تعمل؟ يخرج من قبره هذا القبر التمثيلي ويقف للصلاة بين يدي الله. هذه حركات جميلة، المؤمن يثير نفسه بأي مؤثر. البعض كان يضع على نفسه الأغلال ويتذكر أغلال القيامة. الأمر في محله، الإنسان يثير نفسه بأي مثير كان، وبالتالي يعود إلى رشده وإلى صوابه. إذن من موجبات أن يعيش الإنسان حالة الذعر والخوف في ذلك العالم ما ذكرناه، وخير ما نتزود به لذلك العالم هذه المجالس، مجالس إحياء ذكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، كما ذكرنا بكاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه العبارة ما تفهمون منها، حسين مني وأنا من حسين، حسين مني مفهوم صبط النبي، ولكن ما معنى أنا من حسين؟ أنتم فسروا هذه العبارة، يعني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، خرج لطلب الإصلاح في أمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، خرج ليستنقذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة، ولكن ماذا جرى عليه في ذلك اليوم؟ قدم أصحابه واحدا بعد واحد، ولكن من أشد لحظات يوم عاشوراء إيلاما لقلب أبي عبد الله الحسين عليه السلام تلك الساعة التي خرج فيها أخوه العباس لقتال القوم بنفسي أنت. هذه العبارة ما قالها الحسين لأحد من أصحابه، حامل رايته ساقي عطاشا وادي كربلاء، يصف الشاعر حالة الحسين وهو متحير لا يدري ماذا يعمل، هل يحامي عن حرمه وعن خيامه أم يذهب لمصرع أخيه؟ فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. أخيه من يحمي بنات محمد؟ إن صرنا يسترحمنا، من لا يرحم معذرة يا صاحب الأمر يا غيرة الله. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم، لا أدري ما هذه القلوب القاسية. وصل إلى مصرعه، رأى السهم نابتا في العين، مفضوخ الجبين، المصيبة عظمت عندما نظر الحسين إلى الأرض فرأى شيئا على الأرض، أخذ ذلك وإذا بكفي أبي الفضل العباس. إلهي نقسم عليك بكفي العباس المقطوعتين في طاعتك، وأقسم عليك يا رب العالمين بذلك الظهر الذي انكسر بموت العباس عليه السلام، الآن انكسر ظهري. إلهي نقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لنا ذنوبنا جميعا كعادتنا في كل ليلة. مقدمة للعزاء الحسيني، نسلم على إمامنا الشهيد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته.